إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة 18 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 70 و71 و72 من سورة الأنفال. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. سبق القول بأن الثلاث الآيات التي سبقت وهذه الآيات في الحديث عن أسارى بدر. من المعلوم أن الله جل وعلا نصر الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، قتل من المشركين 70 وأسر 70، وحصل ما حصل مع الأسارى، والنبي صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر فقال: نأخذ منهم الفدية ونستفيد من هذه الفدية في يعني في حياتنا وفي مستقبلنا، وأيضا لعل الله أن يهديهم للإسلام بعد ذلك. عمر رضي الله عنه قال: لا، بل أرى أننا نقتلهم، أنا تمكنني من فلان وعلي من فلان وفلان من فلان ونقتلهم حتى يعلموا أنه ليس عندنا هوادة. عليه الصلاة والسلام مال إلى رأي أبي بكر. من الغد بكى عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، وجاء عمر وقال: أخبراني إن كان في شيء يبكي بكيت أو تباكيت. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري عذاب أصحابه قريبا من هذه الشجرة بسبب أخذهم الفدية، وعلى كل حال بعد ذلك الله جل وعلا أباح لهم. وقد قلت إن هذا منوط بولي الأمر، فولي الأمر يرى ما هو الأصلح في الأسارة. إن رأى ولي الأمر أنهم يقتلون وأن المصلحة هي قتلهم أو قتل واحد أو اثنين أو كذا من باب الإرهاب والتخويف، أو أنهم مفسدون، أو أنه حصل منهم ما حصل، فهذا له. إن رأى أنهم يتبادلون مع أسار الكفار، يعني عند الكفار مثلا أسر المسلمين وعندنا منهم مجموعة فيعمل تبادل بينهم، إن رأى ولي الأمر أنهم يؤخذ منهم الفدية فهذا لا حرج، فدية مال أو تعليم فهذا أيضا هذا له، إن رأى ولي الأمر أنه يطلقهم بدون شيء لا مال ولا حاجة فهذا له. فيعني هذا الأمر كما قلت من صلاحيات ولي الأمر، يرى ما هو الأصلح وما هو الأنفع والله المستعان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الغنائم وقسمها، وهنا ذكر المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بالأسرى معه إلى المدينة، انطلق بالأسرى وفيهم العباس وعقيل ونوفل بن الحارث، يعني فكلهم يعني طلب منها أن يدفع 40 أوقية، فيعني وحصل هناك يعني مواقف يعني بين هؤلاء الأسرى وكلام بينهم، حتى نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وإلا فإن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلف أن يفدي ابني أخيه فأدى عنهم 80 أوقية من ذهب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أضعفوا على العباس الفدية، يعني أخذوا من 80 أوقية، وكان فداء كل أسير 40 أوقية. فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تركتني ما حييت أسأل قريشا بكفي، يعني قال له يعني أنت الآن أخذت مني كثير ستضطرني إلى أن أخذ من قريش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين الذهب الذي تركته عند أم الفضل؟ فقال أي الذهب؟ قال إنك قلت لها إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا، فإن حدث بي حدث فهو لك ولولدك. فقال ابن أخي من أخبرك؟ فقال الله أخبرني. فقال العباس أشهد أنك صادق وما علمت أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اليوم، وأمر ابن أخيه فأسلما. وفيهم نزلت قل لمن في أيديكم من الأسرى. على كل حال يعني هذا يعني من الأسباب النزول، وهذا كان في خير والله الحمد، فإن جملة من هؤلاء الأسرى أسلموا بعد ذلك، وعلى رأسهم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني رجلا حازما، كان رجلا شهما رضي الله عنه، وهو الذي حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، خاف على ابن أخيه وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سنه أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم قيل بسنتين، وكان فيه من الأدب والكرم لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عظيم. كان إذا سئل من أكبر ألا أنت أيها العباس أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول هو أكبر مني وأنا أسن منه. يعني هو ما يريد يقول أني أكبر من نفسه، هو أكبر من سنا، لكن يقول هو أكبر مني، وهذه إذا قيلت يعني أنا أكبر منه قدرا ومنزلة، وهذا بلا شك يعني، وأنا أسن منه يعني، وأنا عمري في السن أنا يعني أكبر من نفسه، وقيل كما قلت أنه أكبر منه بسنتين، وقيل أكثر من ذلك والله أعلم. وكان هذا من أدبه واحترامه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أفاضل وخيار الصحابة، ومن خيار الصحابة رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويجله لأنه عمه رضي الله عنه وأرضاه. أذكركم أيها الإخوة والأخوات بأنني قد ذكرت في الحلقة السابقة أنه في قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، إن كلمة أسرى فيها قراءتان، قرأ أبو عمرو وسارة، والباقون قرأوها أسرى. يعني نحن ذكرنا فيما سبق أن قول الله عز وجل ما كان نبيا أن يكون له أسرى، وهنا أيضا في هذه الآية يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، أن أبا عمرو رحمه الله قرأها أسارى، وأن بقية القراء قرأوها أسرى. فعلى كل حال يعني الله جل وعلا قال هنا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قوله تبارك وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، المقصود به إسلاما وصدقا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إسلاما وصدقا. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يعني من الفداء. صحيح أنتم الآن ستدفعون فدية، لكن إن كانكم ترجون الإسلام وستسلمون فالله جل وعلا سيعوضكم خير، وأنتم على خير، فهذا الدين والدخول في هذا نعمة أكبر من الأموال ومما يخسرها الإنسان مثلا أو يدفع في فدية. دين الله ونعمة الله بهذا الدين هذه لا تسويها نعمة، أعظم النعم وأعظم المنن هي أن هدانا لهذا الدين، كما قال جل وعلا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال سفيان بن عيينة رحمه الله أعظم نعم الله على عباده أن عرفهم لا إله إلا الله. فأعظم نعمة أيها الإخوة والأخوات، وهذه ذكرنا بها الآن في هذه الآية، تعظيم نعمة الدين، أن من أعطي الدين فقد أعطي كل شيء، ومن حرم الدين فقد حرم كل شيء. من أعطيت الدين الإسلام والإيمان فأحمد الله، أنت أعطيت كل شيء، ولو كنت مريض فقير معدم خسرت حصل عليك ما حصل الحمد لله، أهم شيء بس بقي لك هذا الدين والإسلام، سل الله الثبات عليه حتى تلقى الله عز وجل. ومن حرم الدين حرم كل شيء، حتى لو أعطي مال وصحة وخيرات وكل، لكنه كافر يعيش في ظلمات الكفر والشرك، هذا والله لا يبقى له شيء. الله المستعان. إذن يؤتكم خيرا مما أخذ منكم أي من الفداء، مما أخذ منكم أي من الفداء. وفي قول تبارك وتعالى خيرا مما أخذ منكم فيه قولان، القول الأول أي أكثر مما أخذ منكم، يعني أن الله جل وعلا سيعوضكم أكثر مما أخذ منكم، والقول الثاني أنه يعني أحل وأطيب، أن الله يعوضكم ما هو أحل وأطيب مما أخذ منكم. إذن في قول الله جل وعلا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فيها قولان، القول الأول أنه أكثر مما أخذ منكم على المقصود الكثرة، أي أكثر مما أخذ منكم، والقول الثاني يعني أنه أحل وأطيب، القول الثاني أنه بمعنى أحل وأطيب. ثم قال تبارك وتعالى ويغفر لكم، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. في المراد بقوله عز وجل ويغفر لكم قولان، في المراد بقوله تعالى ويغفر لكم قولان، القول الأول أن يغفر لكم كفركم وقتالكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يغفر لكم الكفر الذي كنتم عليه وأيضا قتالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه يغفر لكم خروجكم مع المشركين، لأن بعضهم قال أنا والله أنا أحب الإسلام وودي أدخل في الدين ولكنني أكرهت على أنني خرجت مع المشركين، إما أن خرج بعام ضغوط نفسية أو أنه هزئوا به أو يعني له أمور أخرى يعني خرج معهم. فالله جل وعلا قال يغفر لكم، أن يغفر لكم خروجكم مع المشركين. إذن هما قولان، القول الأول أن يغفر لكم كفركم وقتالكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أن يغفر لكم خروجكم مع المشركين، والله غفور رحيم. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، يعني إن أراد، يعني الضمير هنا يرجع إلى من؟ يرجع إلى هؤلاء الأسرى بالكفر بعد الإسلام. لو أنهم خانوك، ما المراد من يعني الضمير يرجع إلى من؟ يرجع إلى الأسرى. طيب والخيانة هنا هي الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام، هي الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. كيف خانوا الله من قبل؟ يعني أنهم كانوا كفار قبل إسلامهم الذي أظهروه لك، أنهم كفروا بالله قبل أسرهم. وقيل أي فقد خانوا بخروجهم معك. فعلى كل حال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، يعني إن أرادوا الردة والعودة إلى الكفر بعد الإسلام فقد خانوا الله من قبل، أي كفروا قبل أسرهم، أي كفروا، يعني فقد خانوا الله من قبل المراد، أي فقد كفروا قبل أسرهم. فأمكن منهم، قوله تبارك وتعالى فأمكن منهم، يعني أن الله أمكنك منهم فقتلتهم وأسرتهم، ومن ذلك ما مكنه منهم في معركة بدر. إذن فأمكن منهم يعني أن الله أمكنك منهم، قبضت عليهم، نصرك عليهم، فقتلتهم وأسرتهم، ومن ذلك ما حصل في معركة بدر. فقد خان الله من قبل فأمكن منهم، أمكن منهم يعني أن الله نصرك عليهم، فقتلت منهم من قتلت وأسرت منهم من أسرت في معركة بدر، فأمكن منهم والله عليم حكيم. قال المفسرون عليم أي بخيانة إن خانوها، أي خيانة هم وغيرهم، الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. عليم أي بخيانة إن خانوها، حكيم أي في تدبيره عليهم ومجازاته إياهم، عليم أي بخيانتهم، وحكيم أي في تدبيره سبحانه وتعالى ومجازاته جل وعلا. الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، قد يجازون هنا في هذه المعركة، قد يعطون مهلة ليقبض عليهم في مكان آخر، قد يجازون بنوع من العقوبة صاعقة، قد بقتل المسلمين، قد بأمراض، قد يعني هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا حكيم في خلقه سبحانه وتعالى، في مجازاتهم، في عقوبتهم، والأمر لله من قبل ومن بعد. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هذه الآية أيها الإخوة والأخوات اشتملت على ثلاثة أصناف من الناس، اشتملت إيش على ثلاثة أصناف من الناس. الصنف الأول هم المهاجرون، الصنف الأول هم المهاجرون، وفيهم قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا هاجروا ديارهم وأموالهم وقومهم في نصرة الدين، هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وهؤلاء هم المهاجرون. إن الذين آمنوا وهاجروا، الهجرة هي ترك، هي الانتقال من بلد إلى بلد، والمراد هنا الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. مكة كانت نعم بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، كانت قبل. هاجر الصحابة، أمروا بالهجرة من مكة إلى المدينة، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هؤلاء هم المهاجرون. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن المهاجرين أفضل من الأنصار، المهاجرين أفضل من الأنصار. مو معنى عاد الأنصار ليس لهم فضل، لا، الأنصار حبهم إيمان وبغضهم نفاق كما في الحديث صحيح البخاري وغيره، لكن المقصود أن هؤلاء أن هذا هو القسم الأول المهاجرون. ثم قال تبارك وتعالى والذين آووا ونصروا، المراد بهنا هنا هم الأنصار الأوس والخزرج، هم الأنصار الأوس والخزرج في المدينة. معنى آووا يعني آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسكنوا المهاجرين ديارهم ونصروهم على أعدائهم، ونصروهم على أعدائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وبذلوا في النصرة وفي إيواء المهاجرين شيئا عظيما. كان المهاجر إذا قدم المدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد الأنصار، فيذهب بهذا الأنصار ويكرمه ويقدره، فيقول يا فلان أنا عندي بيتي خذ نصفا وأخذ نصف، يا فلان خذ مزرعتي هذه مزرعتي أنا أخذ نصف وأنت خذ نصف، يا فلان عندي زوجتان اختر أيتهما شئت أطلقها وتتزوجها أنت، فرضي الله عنهم وارضاه. قال تبارك وتعالى أولئك بعضهم أولياء بعض. اختلف هنا في الولاية في هذه الآية على قولين، القول الأول أي في النصرة كانوا يتناصرون مع بعض، وهذا بلا شك يعني كانوا إخوة متحابين متناصرين على الأعداء متعاونين على البر والتقوى. القول الثاني في الميراث، وقال المفسرون كانوا يتوارثون بالهجرة، كان المؤمن الذي لم يهاجر لا يرث قريبه المهاجر، وهو معنى قوله ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني المؤمن الذي لم يهاجر لا يرث من قريب المهاجر. يعني نفرض واحد أخ وأخ وكلاهما مؤمنين، واحد جلس في مكة واحد هاجر، لو مات المهاجر هذا الذي في مكة لا يرث، ولو كان مؤمن ولو كان أخا لا يرث، يعني كانوا لا يتوارثون إلا بالهجرة. يعني إذن ولذلك الله هنا الله جل وعلا قال هنا ما لكم من ولايتهم من شيء. هنا في كلمة ولايتهم قراءتان، قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم والكسائي ولايتهم بفتح الواو، والقراءة الثانية قرأ حمزة بالكسر، يعني حمزة انفرد وحده بالكسر ما لكم من ولايتهم من شيء، هو قرأ بالكسر وبقية القراء قرأوها بالفتح. والمعنى أي ليس بينكم وبينهم ميراث حتى يهاجروا، حتى يهاجروا. إذن ما لكم من ولايتهم من شيء يعني ليس لهم نصيب في الميراث حتى يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء. وقد يكون المراد بها هنا النصرة، قد يكون هنا بها المراد بها النصرة، يعني كيف ينصرون وهم لا يزالون لم يهاجروا. على كل حال هذه الآية نسخت، هذه الآية كما هو معلوم وغيرها أيضا نسخ بقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم قال تبارك وتعالى وإن استنصروكم في الدين، يعني إن استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا فانصروهم، وإن استنصركم يعني طلب هؤلاء المهاجرون الذين لم لو طلب منكم هؤلاء الذين لم يهاجروا النصرة فانصروهم، لا بأس من معاونتهم، بل هذا من الحقوق أن تنصروهم وتعاونهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. لو طلبوا منكم النصرة على قوم بينكم وبينهم عهد، ميثاق بمعنى عهد، إلا إذا استنصروكم على قوم بينكم وبينهم عهد فلا تغدروا بأرباب العهد. نعم، لو كان بينكم وبين الناس ميثاق وقال هؤلاء الذين لم يهاجروا يا ناس ساعدونا، لا يجوز أن ينقض العهد مع أولئك الكفار من أجل هؤلاء. لا، دين الإسلام دين يرعى العهود والمواثيق، ويحرم الإسلام الخيانة ونقض العهود. إذن وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لا في معنى أني أنصر أخي وأساعد وهذا من حق علي، لكن ليس معنى هذا أنني أنقض العهد والميثاق مع أناس لي بينهم وبينهم ميثاق وعهد وأنقضه من أجل هذا الشخص الذي لم يهاجر. لا، فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، ميثاق بمعنى عهد، هذا لا يجوز أن ينقض من أجل نصرة فلان وعلان. والله بما تعملون بصير، الله جل وعلا لا يخفى عليه من عمل عباده شيء. على كل حال نحن نستفيد من هذه الآية أن النصرة لا بد منها، وأنني أنصر أخي المسلم وأتعاون معه، ولكن ليس معنى هذا أنني أنقض عهدا وأخالف ميثاقا بيني وبين قوم كفار من أجل هذا الشخص. لا، رعاية العهود والمواثيق هذا أمر مقرر في دين الإسلام، والله عز وجل قد ذكر من وصف المؤمنين والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلا بد من الوفاء بها، وحذر الإسلام من نقضها، وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات المنافق قال وإذا عاهد غدر، والله جل وعلا لا يحب الخائنين، وقد جاء في الحديث يقام لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. فدين الإسلام والله الحمد لا يتبطن نقض العهود أو يؤيد مخالفة المواثيق، بل الإسلام يدعو إلى احترام العهود والمواثيق والتحذير من نقضها، وقد سبق والله الحمد في آيات سابقة في تعاملنا مع الكفار وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ويعني كما ذكرت هذه الآيات وغيرها مما يدل على أن الإسلام والله الحمد دين العهد، دين يرعى العهود، وهو دين العدل، ولا يعني أنني أبغض كافرا أو يعني مشركا أنني أنقض عهده. فالله جل وعلا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم، أول آية أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أسأله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.